ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لنا ولها يا ربنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر العظيم والحسد والعين والمس والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله على من ظلمك يا ابنتي وحسبنا الله على من ظلمك وحسبنا الله على من بغى عليك. بسم الله بسم الله يرقيك يا أمة الله والله يقيك والله يكفيك سحرا عظيما والله يقيك سحرا عظيما والله يعافيك من سحر مأكول ومشروب. اللهم أبطل يا ربنا سحرا مأكولا اللهم أبطل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا أبطل يا ربنا سحرا في البطن مأكولا ومشروبا أبطل يا ربنا سحرا في البيت هناك مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. أبطل يا ربنا كل سحر فيها وعليها ومعها. أبطل يا ربنا سحرا من فوقها ومن تحتها وعن يمينها وعن شمالها ومن بين يديها ومن خلفها. أبطل يا ربنا سحرا في أحشائها. أبطل يا ربنا سحرا أثر عليها. أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله يا ربنا في دمها يجري، أبطله يا ربنا على نبض قلبها، أبطله يا ربنا يضيق صدرها، أبطل يا ربنا هذا السحر يؤثر على عقلها وإدراكها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر يأمرها بطلاقها من زوجها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا على الطلاق على الطلاق، على الطلاق على الطلاق، وعلى الشقاق وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها، أبطله يا ربنا أبطله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أثر على قلبها بالخوف، أثر على قلبها بالنبض، أثر على قلبها بالخوف، أثر على قلبها وصدرها بالضيق، أثر على صدرها بضيق شديد وهم وغم وحزن وكآبة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من إنس وجان، أبطل يا ربنا هذا السحر من إنس وجان. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر من إنس وجان، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا خفيا مخفيا، أبطله يا ربنا لغيرها وقعت فيه، أبطله يا ربنا لغيرها أكلت، أبطله يا ربنا لغيرها شربت، أبطله يا ربنا لغيرها دعست عليه، أبطله يا ربنا لغيرها شمت، أبطله يا ربنا لغيرها وقعت فيه، أبطله يا ربنا لغيرها أثر عليها. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، خدامه تعابين، حراسه تعابين، اللهم أبطله يا ربنا، عليه المردة والعفاريت، أبطله يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم أبطله يا ربنا خفيا مخفيا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر خفيا مخفيا، فيها لغيرها وفي غيرها لها، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أبطله يا ربنا لأجل التفريق، أبطله يا ربنا لأجل الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، أبطل يا ربنا هذا السحر هوى وعشقا، أبطله يا ربنا حسدا وحقدا، أبطله يا ربنا ظلما وانتقاما. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا سحرا في جسدها وخارج جسدها. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر غيرة، أبطل يا ربنا سحر غيرة وغدر، أبطل يا ربنا سحر غيرة وغدر، أبطل يا ربنا سحر غيرة وغدر، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا وحل يا ربنا معقدا. اللهم أبطل يا ربنا ما خوفها، أبطل يا ربنا ما فزعها، أبطل يا ربنا ما ضيق صدرها، أبطل يا ربنا ما يريد فراقا بينها وبين زوجها. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطله يا ربنا كالظلة عليها، أبطله يا ربنا كظلها معها، أبطله يا ربنا كثوبها على جسدها. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا مأكولا ومشروبا، أبطله يا ربنا تجمد في بطنها وتجمع وأثر على أحشائها وأمعائها ورحمها. اللهم اطره يا ربنا اجعل حاجزا وحجابا بينها وبين زوجها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر قويا عظيما شديدا اطره يا ربنا. تحجر وتيبس وتصلب في بطنها وجعل حجابا وحاجزا منيعا بينها وبين زوجها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر فيها وعليها ومعها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا استشرى في دمها، اطره يا ربنا قوي وعظم في بطنها، اطره يا ربنا جالبا للشر فيها وعليها ومعها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر من انس وجان، من انس وجان. اللهم اطر يا ربنا السحر من انس وجان، من انس وجان. اللهم اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا من انس وجان، اطره يا ربنا من انس وجان، اطره يا ربنا من انس وجان، اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطر يا ربنا سحر الجن والشياطين، اطره يا ربنا عليها ومعها وفيها ومن حولها. السحر ان الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. اطر يا ربنا ما أنهك جسدها، اطر يا ربنا ما غير عليها، اطر يا ربنا ما أثر على عقلها وإدراكها ووعيها، اطر يا ربنا ما خوفها وفزعها، اطر يا ربنا ما كان بينها وبين زوجها. اللهم اطره يا ربنا سحرا شديدا، سحرا شديدا، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما. اللهم اطره هوى وعشقا، اطره يا ربنا هوى وعشقا، اطره يا ربنا غيرة وغدرا، اطره يا ربنا غيرة وغدرا. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة، اطر يا ربنا سحر عزائم ورقا شركية، اطر يا ربنا سحرا قويا عظيما مربوطا، مربوطا ومعقودا ومثبتا. اللهم ابطل الاسحار كلها يا ربنا، فيها وفي اهلها، فيها وفي اخوانها. اللهم ابطل يا ربنا سحرا فيها وفي اخوانها، فيها وفي اخوانها، فيها وفي اهلها، مشتركا فيما بينهم على الخوف على الخوف، وعلى الهم وعلى الهم، وعلى الضر وعلى الضر، وعلى الشر وعلى الشر يا ربنا، وعلى غلبة عليهم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اطر يا ربنا سحرا خاصا بها ولها وعليها، اطر يا ربنا سحرا عاما لها ولاهلها. اللهم اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم اطر يا ربنا الحسد، يا واحد يا صمد، اطر يا ربنا الحسد، اطر يا ربنا الحسد. ام يحسدون الناس، اطله يا ربنا ضيق صدرها، اطل يا ربنا هذا الحسد في الجبل على صدرها. اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد من الاقارب والجيران، من الاقارب والجيران، ومن صديقاتها ومعارفها. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطله ضيق صدرها، اطل يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. اطل يا ربنا هذا الحسد، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على جمالها وكمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وأناقتها. وعلى حسن جسمها وقامتها. اطل يا ربنا هذا الحسد على زواجها مبكرا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. اطله يا ربنا ضيق صدرها. اطله يا ربنا خوف قلبها. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. إنه لذو حظ عظيم. فتبارك الله رب العالمين. اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطله فيها وعليها ومعها. اطل يا ربنا هذا الحسد. ضيق صدرها وخوف قلبها. الله اكبر. فاطل يا ربنا هذا الحسد. فاطله يا واحد يا صمد. فاطله فيها وفي زوجها. فاطله عليها وعلى زوجها. فاطله يا ربنا فيها وفي أهلها. فاطله عليها وعلى إخوانها. فاطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطله يا واحد يا صمد. حسدا من عندي أنفسهم. اللهم اطله أثر عليها. اللهم اطله أثر فيها. اللهم اطله ضيق صدرها. اللهم اطله يا ربنا حبس أنفاسها. وأذهب عقلها. اللهم اطله يا ربنا ضرها وكان شرا عليها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اخرج يا ربنا حراسه. اخرج يا ربنا الموكلين به. اخرج يا ربنا المكلفين به. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اخرجه يا ربنا وابطله. اخرجه يا ربنا قيئا. اخرجه يا ربنا غائطا وبولا. اخرجه يا ربنا مع دورتها. اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اخرجه يا ربنا من اطرافها. اخرجه يا ربنا قيئا ومخاطا. اخرجه يا ربنا ريقا. اخرجه يا ربنا بلغما. الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد. اخرجه يا ربنا دما وصديدا. اخرج يا ربنا هذا الحسد. اخرجه يا ربنا من صدرها. اللهم يا ربنا اصهره يا ربنا كالجبل على صدرها. اثر على قلبها وظهرها وبطنها. اثر على حياتها. اثر على نفسيتها. اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطله يا واحد يا صمد. اطل يا ربنا هذا الحسد. وعليك بخبيث فيها. وعليك بماكر فيها. وعليك بكائد فيها. وعليك بجني طيار فيها يهرب عند الرقية وقبيل الرقية. اللهم يا ربنا ابطل هذا الحسد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ابطل يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها. فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم ابطله يا واحد يا صمد. ابطل يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اطل يا ربنا هذا الحسد فيها وعليها ومعها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطله يا واحد يا صمد. اطل يا ربنا هذا الحسد من صدرها. اطله يا ربنا من سلوكها وحياتها. اطله يا ربنا من احاسيسها ومشاعرها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. ضيق صدرها وكتم انفاسها. اللهم اطله يا ربنا حبسها. اللهم اطله يا ربنا يريد طلاقا لها. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد وهذه النفس الخبيثة. اللهم اطلها يا ربنا. اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. اخرجي يا نفسا خبيثة. اخرجي يا حسدا ضارا. اخرجوا بأمر الله من جسدها. اخرجوا بأمر الله من قلبها وصدرها. اخرجوا بأمر الله وقوته من بطنها ورحمها. اخرجوا بأمر الله وقوته وقدرته من قفاها ومن ظهرها. من دمها وعظامها ومفاصلها. اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد، أخرجه يا ربنا جسم على صدرها. اللهم أخرج يا ربنا هذا الحسد جسم على صدرها. اللهم أبطله وأخرجه يا ربنا، اصهره يا ربنا، اصهره يا ربنا بين ضلوعها. اللهم يا ربنا اصهره بين ضلوعها، على صدرها وعلى ظهرها وفي بطنها، وفي بطنها ينبع، وفي بطنها ينبض. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا. الله أكبر. أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا واحد يا صمد. أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا حسدا شديدا، أبطل يا ربنا حقدا دفينا عليها وعلى أهلها. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، اللهم أخرجه يا ربنا غائطا وبولا يا ربنا، ومع دورتها الشهرية يا ربنا ومن أطرافها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله وأخرجه يا ربنا من مسام جلدها ومن منابت شعرها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا ذا الحسد عليها وعلى أهلها، عليها وعلى زوجها، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحقد، أطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطله عليها وفيها ومعها، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا وفكه، اللهم اصهره يا ربنا وانزعه يا ربنا من جسدها، يا ربنا من جسدها وحياتها، من بينها وبين زوجها، من بينها وبين إخوانها. أطل يا ربنا حسدا في الجسد، أطل يا ربنا حسدا في البيت. أطل يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا خفيا مخفيا، أطله يا ربنا صامتا، أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا قديما وجديدا. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطله يا ربنا فيها، اللهم أطره يا ربنا فكه، اللهم فكه يا ربنا وأبطله، اللهم أطره يا ربنا وانزعه، اللهم انزعه يا ربنا وأبطله. وبطل ما كانوا يعملون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أقض يا ربنا هذا الحسد، حرك يا ربنا ساكنا، أنطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا. الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا عليها وعلى زوجها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا فيها، اللهم أطله يا ربنا عليها، حسدا من عند أنفسهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد، اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها، أطله بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، وفيها وفي إخوانها. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم أطله يا ربنا فيها وعليها ومعها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اللهم اطب يا ربنا هذا الحسد، اللهم فكه يا ربنا وانزعه، اللهم اصهره يا ربنا من صدرها، اللهم انزعه يا ربنا من صدرها، اللهم اطله يا ربنا من عقلها وادراكها وذهنها، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا من احشائها وامعائها، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. ام يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، تسر الناظرين. حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اقض يا ربنا هذا الحسد، اللهم اقضه يا واحد يا صمد، اقض يا ربنا هذا الحسد عليها، اللهم اقضه يا ربنا فيها. حسدا من عند أنفسهم، اللهم اطره يا ربنا، اخرج يا ربنا أثر عينه، اخرج يا ربنا عينا من صدرها، اخرج يا ربنا عينا من قلبها، اخرج يا ربنا هذه العين، عين عين عين عين من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، ومن الجيران، ومن المعارف، ومن المعارف. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها. الله أكبر، اطلها يا ربنا واخرجها من قلبها ومن صدرها، من قلبها ومن صدرها. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها على جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها واناقتها وحسن جسمها وقامتها. اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا من قلبها وصدرها واحشائها. اطل يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا نظرت عين، عين نظرت حمراء، عين عين عين نظرت زرقاء، عين عين عين نظرت خضراء. اطلها يا ربنا ابطلها، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها عين من الانس والجن، اللهم اطلها يا ربنا فيها عين جارية. اطل يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا نافذه، اخرج يا ربنا هذه العين نافذه. نفذت إلى قلبها وصدرها، نفذت إلى قلبها وصدرها، نفذت إلى أحشائها وأمعائها. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، فيها عين جارية. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة، اللهم اخرجها يا ربنا من اطرافها، اللهم اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين من اطرافها، اخرجها من مسام جلدها ومنابت شعرها، اخرجها يا ربنا عراقا، اخرجها يا ربنا علقا، اخرجها يا ربنا دما وصديدا. الله اكبر. اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي، اخرجي يا عينا من قلبها، اخرجي من قلبها وصدرها، اخرجي من قلبها وصدرها، فيها عين جارية. اطل يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا منها، اخرجي عينا بامر الله، اخرجي عينا بقوه الله، اخرجي عينا من احشائها، اخرجي عينا من جمالها وبهائها ونضارتها ومن حظها ونصيبها. الله اكبر. فيها عين جاريه، فيها عين جاريه، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، اخرجها يا ربنا كالرصاصة في صدرها، اخرجها يا ربنا كالسهم المغروز في بطنها وفي صدرها وفي ظهرها وفي قلبها. اخرجي عينا بامر الله، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين. بسم الله ارقيك والله يقيك والله يكفيك ويحميك. اللهم اخرج العين والنفس يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يحميك، بسم الله أرقيك والله يكفيك. الله أكبر. أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها. الله أكبر. فطالما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا من احشائها. الله اكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا. اخرجها الان يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا لاحقة، اخرجها يا ربنا لاحقة، بولا بولا بولا وغائطا ومع دورتها يا ربنا. الله اكبر الله اكبر. فيها عين جارية. اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، اللهم فكها يا ربنا واسهرها، اللهم انزعها يا ربنا، انزع يا ربنا هذه العين. فيها عين جارية. بسم الله يرقيك من عين، بسم الله يرقيك من عين، عين عين عين عين عين عين عين عين خبيثة خبيثة، عين خبيثة خبيثة، عين عين تضيق الصدر، عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين تسبب تفريقة، تسبب تفريقة، عين حاقدة حاقدة، عين عين ساحقة سامة، عين عين عين عين. اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا ماكرة، اللهم اطلها يا ربنا كائدة. اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اطل يا ربنا العين، عين عليها وعلى زوجها، عين عليها وعلى زوجها، عين في بيتها، عين في بيتها عين. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم افقعها يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا وانزعها، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا سمها، اطل يا ربنا سمها، اطل يا ربنا اثرها، اطل يا ربنا ضرها وشرها. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين، اللهم افقع يا ربنا العين، اللهم انزع يا ربنا العين. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا العين، اللهم اخرج يا ربنا العين من قلبها وصدرها يا ربنا واحشائها يا ربنا، ومن قفاها وظهرها يا ربنا، ومن ادراكها وعقلها. الله اكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. اطلها يا ربنا من قلبها، اطلها يا ربنا من صدرها، اطلها يا ربنا من فكرها، اطلها يا ربنا من عقلها وإدراكها. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطلها يا ربنا منها ومن زوجها، اللهم اطلها يا ربنا منها ومن إخوانها، اللهم اطلها يا ربنا منها ومن أهلها، اللهم اطلها يا ربنا من بيتهم هناك. اللهم اطل يا ربنا هذه العين، اللهم اطل يا ربنا هذه العين. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين. اخرجي يا عينا، اخرجي يا شيطان العين، اخرجي يا شيطان العين، اخرجي يا عينا من احشائها، اخرجي يا عينا من قلبها وصدرها، اخرجي بامر الله وقوته وقدرته. اخرجي يا ربنا العين اخرجها، اخرجي يا ربنا العين اخرجها، اخرجي يا ربنا العين اخرجها، اخرجي يا ربنا العين اخرجها، اخرجي يا ربنا العين اخرجها. الله اكبر. اخرج يا ربنا العين اخرجها، اخرجها يا ربنا من قلبها، اخرجها يا ربنا من صدرها، اخرجها يا ربنا من احشائها، اخرجها يا ربنا من فكرها وعقلها، اخرجها يا ربنا سببت حاجزا وحجابا وحجابا منيعا بينها وبين زوجها. اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اثرت على نفسيتها، اثرت على اخلاقها، اثرت على نفسيتها. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا منها، اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا سببت اغماء وتشنجا، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، سببت ضيق صدر وخوفا شديدا وهما وغما وحزنا وكربا. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه، حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله يرقيك يا ابنتي، والله يرقيك من هذه العينة، والله يرقيك من هذا الحسد، بسم الله يرقيك من عين حاسدة، بسم الله يرقيك من عين معجبة، من عين معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العين الحاسدة، أبطل يا ربنا هذه العين الحاقدة. اللهم أبطلها يا ربنا وفكها منها، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا من قلبها ومن صدرها. اللهم أبطلها يا ربنا من قلبها ومن صدرها. اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا من قلبها وصدرها. وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها، اللهم أبطلها يا ربنا وفكها من قلبها ومن صدرها وأحشائها يا ربنا، ومن حياتها يا ربنا، ومن علاقتها مع زوجها يا ربنا. أبطل يا ربنا هذه العين، أبطلها يا ربنا مفرقة، أبطلها يا ربنا معطلة، أبطلها يا ربنا مخملة ومكسلة. اللهم أبطلها يا ربنا ممرضة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه العين، اللهم أخرج يا ربنا هذه العين من قلبها وصدرها وأحشائها وعظامها ودمها ومفاصلها. اللهم أخرج يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا منها، أخرج يا ربنا هذه العين منها، أخرج يا ربنا هذه العين منها ومن زوجها وإخوانها يا ربنا، ومن بيتهم هناك. اللهم أخرج العين، العين العين العين العين عين عين عين من الأقارب والجيران، عين من المعارف، من المعارف، عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين أصابت في الأسواق، عين أصابت في الأسواق، عين أصابت في المتنزهات، عين أصابت في التمشيات، عين عين أصابت من العمال، من العمال، من العمال، عين أصابت فأثرت. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، عين عين من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، من رجل، عين عين من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، رأس حسنها، رأس جمالها. اللهم أطل يا ربنا هذه العين، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من فتاة، من فتاة، من فتاة، من فتاة، من فتاة، من فتاة، من فتاة، من فتاة، من فتاة، عين من فتاة، من فتاة، من فتاة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، عين عين فيها عين، عين فيها عين، عين فيها عين، عين جارية فيها، عين جارية فيها، عين عين عين عين عين عين عين. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من امرأة، من فتاة، من فتاة، من صديقة، صديقة، من صديقة، من صديقة، من صديقة. بسم الله أرقيك من عين عين عين عين، عين نظرت فأثرت، عين عين عين حاسدة حاقدة، عين حاسدة حاقدة، عين حاسدة حاقدة، عين عين عين معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا من قلبها وصدرها. عين عين عين عين لها سنة، عين لها عام، عين عين لها سنة، لها سنتان، لها سنتان، لها ثلاث سنين. عين عين عين عين عين قوية نافذة، عين قديمة منذ الصغر، عين قديمة منذ الصغر، عين قديمة منذ الصغر، عين على جمالها وكمالها وبهائها وحسن جسمها وقامتها. اللهم أطل هذه العين، اللهم أطلها يا ربنا من حسن أخلاقها ومعاملتها. اللهم أطل هذه العين، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا هذه العين، اللهم أخرجها يا ربنا وانزعها. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. الله أخرج يا ربنا هذه العين، أخرجها يا ربنا قديمة، أخرجها يا ربنا عظيمة، أخرجها يا ربنا مغروزة، أخرجها يا ربنا مغروزة. الله أكبر. اجعلها يا ربنا تخرج العين، اجعلها يا ربنا تخرج العين، اجعلها يا ربنا تخرج العين. أخرجي عينا بأمر الله، أخرجي بقوة الله وقدرته، أخرجي قيئة، أخرجي بأمر الله قيئة، أخرجي بأمر الله قيئة، أخرجي بأمر الله قيئة. الله أكبر. اخرجي بأمر الله قيئة، اخرجي بأمر الله قيئة، اخرجي عينا بأمر الله قيئة، اخرجي قيئا بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرته قيئة، اخرجي قيئة، اخرجي قيئة، اخرجي غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية، اخرجي عينا من أطرافها، اخرجي عينا من أطرافها، اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. الله أكبر. اخرجي يا ربنا العين، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي يا نفسا خبيثة، يا نفس، نفس خبيثة، نفس خبيثة عليها، نفس نفس نفس، اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس خبيثة، خبيثة، معطلة، مفرقة، اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، ظالمة، طاغية، باغية، معتدية، اخرجي، اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، يا نفس، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي، اخرجي يا نفس، يا نفس، يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس خبيثة خبيثة ظالمة طاغية يا نفس نفس تعلقت تعلقت بها نفس تعلقت بها نفس تعلقت بها نفس حسدتها وحقدتها نفس نفس أعجبت بها نفس أعجبت بها نفس نفس نفس نفس نفس نفس ضيقت الصدر نفس نفس كتمت الأنفاس نفس نفس نفس نفس غمت على العقل نفس نفس نفس أثرت على الإدراك وعلى الوعي نفس اخرجي يا نفس بأمر الله اخرجي من قلبها وصدرها وبطنها وأحشائها اخرجي من بينها وبين زوجها اخرجي من بينها وبين زوجها اخرجي يا نفس بينها وبين زوجها نفس نفس غضوبة غضوبة غضوبة غضوبة نفس نفس غضبانة غضبانة غضبانة نفس نفس نفس من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل نفس نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل نفس نفس خرجي يا نفسها خرجي خرجي بأمر الله خرجي بقوة الله وقدرته خرجي العنوف في لعنة الله يا نفس الخبيثة اخرجي اخرجي اخرجي من أمة الله اخرجي من أمة الله اخرجي من أمة الله اخرجي من أمة الله اخرجي يا نفسها اخرجي بأمر الله اخرجي قيئة اخرجي قيئة اخرجي من أطرافها اخرجي جشاء اخرجي جشاء اخرجي مع الأنفاس الله أكبر بسم الله بسم الله اخرجي يا نفسها اخرجي بقوة الله وقدرته بسم الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقوة الله اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس اخرجي يا نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من الأقارب الأقارب المعارف المعارف المعارف المعارف من العمال العمال العمال العمال اللهم اخرج النفس نفس من رجل من رجل مشتهية مشتهية مشتهية متعلقة متعلقة يريدها يريدها يريدها يريدها نفس من رجل من رجل اخرجي يا نفس من رجل اخرجي بأمر الله مضيقة اخرجي بأمر الله ضيقتي الصدر ضيقتي الأنفاس اخرجي يا نفس الخبيثة اخرجي من قلبها وصدرها اخرجي من أحشائها اخرجي من نفسيتها وعقلها وفكرها وذهنها الله أكبر اخرجي يا نفس بأمر الله اللهم اخرجي يا ربنا النفس اللهم اخرجي يا ربنا النفس اللهم اخرج يا ربنا النفس اللهم اخرج يا ربنا النفس اللهم اخرج يا ربنا النفس اللهم اخرج يا ربنا النفس الله اكبر اخرجي يا نفس بأمر الله اخرجي بقوة الله وقدرته الله اكبر اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل نفس من رجل من رجل من رجل من رجل نفس نفس نفس نفس نفس متعلقة بها متعلقة بها متعلقة بها متعلقة بها يريدها زوجة يريدها زوجة يريدها زوجة يريدها زوجة يريدها زوجة نفس نفس يريدها يريدها من رجل من رجل من رجل من رجل نفس من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل متعلقة بها متعلقة من رجل من رجل من رجل من رجل حسدها حسدها زوجها حسدها زوجها حسدها زوجها حسدها زوجها أعجب بجمالها وبهائها أعجب بجمالها وبهائها وحسن جسمها وقامتها نفس نفس من رجل من رجل من رجل من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف من المعارف اخرجي يا نفسها اخرجي بأمر الله وقوته وقدرته بسم الله ارقيكي من نفس من نفس من نفس من نفس اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس رجل نفس امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة نفس امرأة امرأة امرأة امرأة امرأة فيها انفس انفس انفس انفس انفس انفس انفس خرجي خرجي يا انفسها اخرجي يا انفسها من رجال ونساء من رجال ونساء من رجال ونساء من رجال ونساء نظروا لها اشتهوها اشتهوها حسدوها حسدوها وحقدوا عليها اللهم اخرجي الانفس يا ربنا اخرجي يا انفسها بامر الله وقوته وقدرته اللهم اخرج النفس اللهم اخرج النفس قيئة اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم احرقها يا ربنا اللهم اقتلها يا ربنا اخرجي يا نفس خبيثة اخرجي يا نفس رديئة اخرجي يا نفس دنيئة اخرجي يا نفس خسيسة اخرجي بامر الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقدرة الله الله اكبر اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس اخرجي اخرجي اخرجي اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس